الحمد لله الواحد القهار الملك العظيم الجبار، كتب الفناء على أهل هذه الدار، وجعل الجنة عقب المتقين الأبرار، وعقب الكافرين النار. أحمده جل وعلا على ما فرج من الهموم، وكشف من البلايا والغموم، جعل بعد الشدة فرجا، وبعد الضيق سعة ومخرجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أعظم الناس صبرًا وأقومهم لله شكرًا وأشرفهم عند الله قدرًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وتمسكوا بحبل الله المتين وكتابه المبين، ولا ترجعوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، واصبروا على طاعة مولاكم، وجاهدوا أنفسكم وهواكم، فإنكم في دار متاعها قليل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. عباد الله، إن من أصول الإيمان التي لا يقوم إيمان العبد إلا بها الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، ويظهر أثر الإيمان بهذا الأصل عند حصول المصائب ونزول البلاء. فمن قوي إيمانه صبر واحتسب، وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فعلى العبد أن يسلم أمره إلى الله عز وجل، فإنه سبحانه كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو كان لرجل مثله مثل جبل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. أيها المسلمون، لقد بشر الله الصابرين عند البلاء ببشارات عظيمة، فقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أجره في مصيبته، ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها، رواه مسلم. وفي لفظ: إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها، قالت أم سلمة رضي الله عنها: فلما توفي أبو سلمة تعني زوجها قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، من أنواع البلاء العظيم الذي يحرق القلوب ويفت في الأكباد فقد الأولاد، فإنهم زينة الدنيا وزهرتها. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصابرين على هذا البلاء بالأجر العظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله؟ قال: أو اثنين، رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، أي قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، رواه الترمذي. أيها المسلمون، إن مما يعين العبد على الصبر عند البلاء اعتقاده أن الله تعالى حكيم في أفعاله، لا يقدر إلا ما فيه الخير والحكمة لعباده، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح أنه قال: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فما يقدره الله عز وجل على عباده من البلايا والمصائب وإن كانت شرا بالنسبة لهم، إلا أنها ليست بشر محض، بل فيها خير للعباد ومصالح جمة لو كانوا يعلمون. فكم من مبتلى كان هذا البلاء سببا لتوبته ورقة قلبه وانكساره بين يدي ربه وتضرعه إليه بالدعاء وإقلاعه عن الذنوب ورد الحقوق إلى أصحابها وتكفير سيئاته إذا صبر واحتسب. والجزع يا عباد الله، الجزع عند المصيبة لا يجدي على صاحبه شيئا، فلا يرد له ما فقد ولا يعوضه عما افتقد، بل إن جزعه يزيد في مصيبته ويشمت به عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه ويحبط أجره. قال بعض الحكماء: العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام، ومن لم يصبر صبر الكرام سلى سلو البهائم، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومما يهون مصائب الدنيا عند نزولها أن يحمد العبد ربه أنها لم تكن في الدين، فإن مصيبة الدين أعظم المصائب. فإذا رأيت من يسرف على نفسه بالمعاصي فاعلم أنه مصاب بأعظم مصيبة، إلا أنه قد لا يشعر بها ولا يحس بألمها، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولهذا يقول شريح رحمه الله تعالى: إني لأصاب بالمصيبة، فأحمد الله عز وجل عليها أربع مرات: أحمده إذ لم يجعلها أعظم مما هي عليه، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها والاحتساب، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني، فإن من كل شيء عوضاً إلا الدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن البكاء عند المصيبة من غير رفع صوت ولا تسخط على قضاء الله تعالى لا ينافي الصبر والرضا بالقدر. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا وأعظمهم رضاً بقضاء الله وقدره، بكى حين مات ابنه إبراهيم، وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. ويسن للمسلم أن يعزي أخاه المسلم عند المصيبة، ويدعو له بالثبات، ويحثه على الصبر عليها واحتسابها عند الله جل وعلا. وفي ذلك فضل عظيم، فقد روى ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مؤمن، ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. وأرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه تخبره أن صبيا لها في الموت، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه. اللهم اجعلنا من الصابرين عند البلاء، ومن الشاكرين عند النعماء، والراضين بمر القضاء، واجعلنا اللهم من عبادك المتقين وحزبك المفلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع الضر والبأس عن إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين، اللهم فقههم في الدين، واجعلهم هداة مهتدين. اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أوليائك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، وأعذنا من الشرك والبدعة، واحفظنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.